ما الحكمة في تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس إذا كان سبب التحريم هو الدم لأنه نجس؟ فهل يجوز الوطء بمانع مثل الواقي المطاطي؟ أولا، العلة هي النص القرآني. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان في شريعة اليهود أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يساكنها زوجها في البيت، يعني يخرجها من البيت أو يخرج هو، ولا يجلس معها في مكان واحد ولا يأكل معها ولا أي شيء. فجاءت الشريعة عندنا فأباحت مجالسة المرأة الحائض ومباشرتها فيما دون الفرج، وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيما يجوز للرجل من زوجته وهي حائض أو نفساء، فبعضهم يرى وجوب ستر ما بين السرة والركبة، والبعض يرى وجوب ستر القبل والدبر وهو ما يعرف بالعورة المغلظة فقط، والبعض يقول له كل شيء إلا المحل نفسه. وهذا في الحقيقة هو الذي ترجحه الأدلة، لا سيما وقد نصت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان إذا أراد من أهله شيئا وهي حائض أو نفساء أمرها فألقت خرقة على فرجها ثم باشرها. والمقصود بالمباشرة هنا أي مقدمات الوطء، وليس الوطء لا بحائل ولا بغير حائل، لا سيما وأنه لو قدر أن يكون في هذا الحائل مثلا ثقب أو نحو ذلك، القضية ليست قضية يعني بحث عن الحكمة بقدر ما هي امتثال للنص القرآني، والحكم بعد ذلك تأتي مثبتة للحكم، وإلا فالأصل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابت بماذا؟ لم تقل مثلا لأن الصلوات قد تكون كثيرة ومرهقة بالنسبة لها لو كلفناها بالإعادة أو نحو ذلك، وإنما قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعولت على النص واعتبرت النص هو الأساس. وهذا هو حال المسلم مع كل النصوص الشرعية، الأصل الامتثال والإذعان لما ورد في النصوص، وليس له ولا يجوز بحال أن يوقف العمل حتى يتبين له الحكمة. مسألة هنا قلت أن النص منع من الاضطرار، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله اعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا الوطء سواء كان بواقي أو بغير واقي، ولذلك قال ولا تقربهن حتى يطهر، يعني حتى لو انقطع الدم والمرأة لم تتطهر على قول الجمهور أيضا لا يجوز أن يطأها حتى وإن انقطع الدم، اللهم إلا قول لحزم رحمه الله يرى أنه يجوز أن يأتيها إذا تأكد من انقطاع الدم وإن لم تغتسل. لكن خلاصة الكلام أو اللي عليه أكثر أهل العلم وجمهور العلماء أنه لا يجوز له حتى وإن انقطع الدم ولم تغتسل للطهارة من الحيض لا يجوز له أن يأتيها والحال كذلك. فإذا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا فيه دليل على الابتعاد حتى عن موضع الوطء، الابتعاد عن موضع الوطء، لأنه كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عن الأسباب المؤدية إلى الزنا خشية أن تقع في الزنا. هنا كذلك، ومن هنا أكثر العلماء على أنه لا يجوز له أن يباشر زوجته إلا إذا كانت متحفظة تحفظا تاما يمنع من الضعف أمام الشهوة والمباشرة، سواء بعازل أو بغير عازل، والله أعلم.